الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 56 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت حرسها الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة المتمم لهذا العام 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة الواردة في هذا اللقاء ثم الأسئلة التي لديكم إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا القبور بيوتا؟ معنى هذا الحديث: ولا تجعلوا القبور، ولا تتخذوا القبور مساجد. معنى هذا الحديث أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي في مكان فيه قبر، سواء كان القبر داخل المسجد أو كان المسجد على القبر أو كان القبر في حوش المسجد، ما دام أنه في المسجد فلا تجوز الصلاة في مثل هذه المساجد. كذلك لا تجوز الصلاة في المقبرة، وقد اتفق الأئمة الأربعة على هذه المسائل. ولذلك تجد في منصوصات كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز دفن القبر في المسجد، لأن المسجد ليس مكانا للقبر، المسجد بيت الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا يقول المسلم يا الله يا رسول الله، وإنما يقول يا الله يا حي يا قيوم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجد، فمعناه يعني معابد، مكان للعبادة، يذهب الإنسان عند القبر يتعبد الله بقراءة القرآن، يتعبد الله بالصلاة هناك أو بالطواف، كل هذا من الشرك والبدع، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، دل على أن القبور لا يقرأ فيها شيء من القرآن، وإنما يذهب لأجل الاتعاظ والعبرة والدعاء للمسلم، وإن كان الدعاء للأموات ممكن حتى بعيد عن القبر، لكن المقصد الأعظم من زيارة القبور هو الاتعاظ، لا الانشغال بالعبادة، هو الاتعاظ والاتخاذ العبرة، أن من سبقنا وانسلفنا ماتوا فليس لنا البقاء، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعى؟ معنى هذا الحديث يوضحه بعض الروايات الأخرى التي جاءت وفيها إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أضيع أم حفظ؟ أضيع أم حفظ، يعني بمعنى عندك أولادك، أهل بيتك، أقمت الواجبات الموكلة بك من الله عز وجل أو لا؟ أقمت ما يجب عليك من تعليمهم، تربيتهم، تنشئتهم، ما يجب عليك من إطعامهم وإلباسهم، ما يجب عليك من تعليمهم مسائل الدين أو لا؟ إذا ضيعت أنت تسأل عن هذا. وهكذا إذا كان للإنسان مسؤولية أكبر من البيت، مسؤولية لو كان أمير قبيلة، لو كان مختارا، كان محافظا، كان أمير منطقة، أمير بلد، هذه كلها مسؤوليات يسأل عنها يوم القيامة، هل قام فيهم الشرع أو لم يقم؟ هل أقام فيهم العدل أو لم يقم؟ هل أدى عليهم إليهم الحقوق أو لم يؤدي؟ هذا معنى هذا الحديث، والله تعالى أعلم. يقول السائل أو السائلة: ابنتي بلغت سن التكليف منذ عام تقريبا، لكن حيضتها غير منضبطة، يأتيها الحيض 3 مرات منفصلة، فمثلا تأتيها 8 أيام ثم تنقطع أسبوع، تأتيها تقريبا 3 أو 4 ثم انقطاع أسبوع، ثم مرة أخرى 3 أو 4 أيام، وهكذا تستمر كل الشهور، والدم دم حيض، فكيف تصلي وتصوم؟ ما دام أنها أرتك لون الدم وتيقنت أن الدم دم حيض، فعليك أن تعلم أن الحيض أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأكثره 15 يوما. فإذا طهرت المرأة مثلا 8 أيام، فلا بد أن يمر بين الطهر وبين الحيضة الأخرى أقل شيء 13 يوما. لا يمكن أن نقول بعد الدم أن بعد رؤية الدم من 3 أيام أن هذه أيضا حيضة، إلا إذا كنت متيقنا أن اللون لون الدم فيكون هي إلى الآن في وقت الحيض، ماذا يمكن حيضتها 15 يوما، لكن لا يزيد عن 15 يوما كما هو الراجح عند الحنابلة. وعلى هذا عندهم الأيام التي هي فيها طاهرة أيام الطهر، فعليها أن تغتسل وتصلي ثم إلى 15 يوم. بعد 15 يوم لا بد أن 13 يوم لا تلتفت، حتى لو تيقنت أن الدم دم حيض فهذه استحاضة، ثم بعد 13 يوما تعملين بالواقع، تعتبرين ما كان لونه لون الدم دم حيض وما كان من الانقطاع فهو طهر بين الحيضتين، فلا بأس حينئذ من الصلاة والاغتسال وحسب أو احتساب الأيام إلى 15 يوما، والله أعلم. يقول هل من نصيحة لبعض البنات اللائي كاتب بالعامية صاروا شر على أمهم وأبوهم بتدخلهم، أو صاروا يشرهون على أمهاتهم وأبائهم بتدخلهم بحياتهم، حتى تفرقوا وانهدمت بيوت بسببهم وتقاطع الإخوان والأخوات، وهذا حاصل الحين في المجتمع والكل يشتكي للأسف. تدخل الآباء والأمهات في إصلاح الأولاد أمر واجب، هذا مو تدخل في الشؤون الخاص، هذا أمر واجب، لكن لا بد أن يكون هذا التدخل للإصلاح، فالأب ينبغي أن يكون حكيما يعلم متى يتدخل، والأم لا بد أن تكون مربية منتبهة، لا تتدخل في كل صغيرة وكبيرة بين الإخوان والأخوات، فإن الإخوة والأخوات يحصل بينهم ما يحصل ثم يتصالحون، فالواجب على الأب أن يتدخل للإصلاح، وأن يتدخل إذا رأى الأمر واجبا أو مندوبا، والأم كذلك. لكن هذه المسألة، وهناك مسألة أخرى أشد، وهي أن البنات اليوم تعلموا من وسائل التواصل ما عليه أهل الغرب، وهي أن البنت إذا بلغت تقول لأبيها ما لك شغل فيني، تقول لأمها ما لك شغل فيني، وهذا كلام باطل. لا بد أن البنت المسلمة تعلم أنها في وصية أمها وأبيها حتى تتزوج، وإذا تزوجت فهي وصية زوجها، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تطيع أباها في المعروف، وأن تطيع أمها في المعروف، بل وتبذل قصارى جهدها في طاعة الوالدين. وإذا كان الوالد أو الوالدة إذا كان يأمران بالصلة والإصلاح بين الإخوة فهذا أمر أوجب وأوجب، فالواجب هو طاعة الوالدين، الله جل وعلا أمرنا بطاعة الوالدين، بل لا يمكن لعبد أن يقيم طاعة الله على الوجه المطلوب ما لم يطع والديه، أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، ونحن يجب علينا أن نشكر الله ونشكر الوالدين، نطيع الله ونطيع الوالدين بالمعروف، ولولا أن لهما طاعة خاصة لما كان لذكر طاعتهما من معنى. نسأل الله أن يصلح بيوتاتنا وأن يصلح بيوتات المسلمين. يقول السائل إذا كان الشخص لديه زوج عمه زوج عمه ويتكهن هذا الزوج وله صلة بأبناء عمتي، فهل يجوز التواصل معهم والأكل والشرب في منزلهم أم يقطع الصلة عنهم؟ لا يقطع الصلة، يزورهم وينصح زوج عمته إن استطاع، ينصح وينصح وينصح، أما أبناء عمته فهو يحاول أن يبعدهم من هذا الطريق الضال، فإذا رأى أن ذلك غير مجدي وأن زيارتك إياه يكون سبب في تماديه فعليك أن تتركه. يقول السائل في البلاد التي أعيش فيها أغلب المساجد صغيرة وتكون جزءا من مبنى وتقام فيها الجمعة، فهل يصلى فيها الجمعة أم لا؟ ما دام أنه مسجد وليس هناك مسجد آخر كبير يسع الجميع فيتقام الجمعة في المسجد. المسجد لا يلزم في مسجد الجمعة أن يكون كبيرا، وإنما المهم أن يكون مسجدا، وأن يكون هذا المسجد لا يشق صف المسلمين، بمعنى لا يجوز أن يصلى الجمعة هنا وفي مسجد قريب آخر. ما نراه اليوم مع الأسف الشديد من أن كل ما بني مسجد الناس يصلون فيه الجمعة هذا من البدع، فلنحذر. بل نص الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أن من صلى الجمعة في مسجد آخر فرق فيه الجمع الأول أن صلاتهم لا تصح، أنهم يصلونها ظهرا، وهذه مسألة خطيرة، مسألة خطيرة. لذلك كان بعض السلف إذا بني مسجد ثم ذهب الناس يصلون فيه الجمعة ما كان يذهب إليه، يصلي في المسجد الأول خشية أن يدخل في هذا الحكم. فلنحذر من هذه المسألة ونصلي في المساجد الجامعة. أما إذا كان لا يوجد إلا مسجد واحد في بلد ما ولو كان صغيرا، فما دام أن هذا المسجد يمتلئ وليس عنده مسجد آخر فلا بأس بإقامة الجمعة في مثل هذه المساجد. أما بالنسبة للمصليات، المصليات أحكامها مختلف، هل تقام الجمعة في المصليات؟ هذه مسألة أخرى، اختلف في ذلك الفقهاء رحمهم الله. والصواب أن المصليات مصليات وليست المساجد، المصليات لا تصلى فيها الجمعة إلا للضرورة، إلا للضرورة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: امرأة أعطت محتاجة دينا 600 دينار لشراء سيارة للتكسب عليه بضمان الشركة التي مسجل عنده، وما عنده مال لشراء السيارة، وصاحب عائلة، وأبنائه هذا الرجل أبناؤه صالحون، وتم الاتفاق أن يسدد لها الدين قليلا قليلا، وصار سنتين ولم يستطع السداد، تقول هل أسدد دينه من الزكاة التي عندي وهل أخبره بذلك؟ نعم، إذا كان للإنسان دين على فقير ثم عجز الفقير عن سداد الدين فيمكنه أن يعطيه زكاة ماله، يملكه زكاة ماله، يقول هذا زكاة مالي تموله واقضي به دينك، فيقبض المال ثم يرجعه إليه ويقول هذا دينك، هذا أمر مباح وجائز، لكن بشرط التملك وبشرط الرضا، بشرط التملك والرضا يصح. وإن علم الإنسان أن فلان عليه دين عاجز عن السداد فذهب وسد عنه الدين مباشرة من الزكاة فهذا جائز بالاتفاق. يقول السائل: في حديث قصة أبي هريرة مع الشيطان عندما كان أبو هريرة رضي الله عنه يحرس زكاة الفطر وجاء الشيطان فسرق من الطعام، يقول: لماذا تمثل الشيطان بهيئة بشر؟ هو ما تمثل بصورة بشر، تمثل بصورة بشر مخيف الشكل كأنه دابة. قال: وكان باستطاعتي أن يتمثل بهيئة حيوان أو أي شيء آخر ويسرق ولن يشعر به أحد. أما لماذا روح اسأل الشيطان، أنا ما أعرف ليش الشيطان تمثل بصورة هالشكل ولا هالشكل، لا أعلم. الشيطان تمثل في غزوة بدر بصورة سراقة ابن مالك، سراقة ابن مالك مسلم وهذا الشيطان مشرك، نجي نقول له ليش يا شيطان تمثلت، راح ما راح يجاوبنا. ليش ما راح يجاوبنا؟ لأنه يلبس ويكذب ولا لا؟ ما في داعي لهذه الأسئلة، هذه أسئلة هي من الشيطان، هذه أسئلة. ليش الصحابة ما سألوا هذا السؤال؟ دائما إذا أنت تريد تسأل السؤال اسأل نفسك هذا السؤال، لماذا الصحابة ما سألوا هذا السؤال؟ لأن هذا السؤال ما له معنى، فهم لا يسألون إلا ما له معنى، ونحن اليوم مع الأسف نسأل ما لا معنى له. يقول لك: وش كان لون كلب أصحاب الكهف؟ أنت وش تبي بلون كلب أصحاب ما لا معنى. يقول لك: وش اسم أصحاب الكهف؟ يا أخي والله لو كان في علمنا بأسماء أصحاب الكهف خير لذكره الله لنا ولذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ إذن معناها ما لا معنى، نشغل أنفسنا بما لا طائل تحته. فلماذا تمثل الشيطان بهيئة هذا النوع من البشر؟ لا أعلم. يقول ثانيا لماذا الشيطان جعل أبو هريرة يمسك به؟ هذا غلط، الشيطان ما جعل أبو هريرة يمسك به، بل أبو هريرة هو اللي مسكه. هذا غلط، يعني الشيطان إذا تمثل بصورة حيوان وجاء المسلم ومسكه قال بسم الله ومسكه خلاص ما يقدر يهرب. والعلماء متفقون أن الشيطان إذا تمثل بصورة غير صورته الشيطانية الجنية يمسك، ثم لا يستطيع أن يتحول، ما دام أن الإنس قد رأوه على هذه الصورة ما يستطيع أن يتحول، يذهب إلى صورته الأخرى فيبقى على هذه الصورة حتى يترك أو يهرب. إذن يا الشيطان ما جعل أبو هريرة هو اللي يمسكه، أبو هريرة هو اللي مسكه. فهذه أسئلة ما لها أي معنى ولا لها أي قيمة. يقول هل الشيطان يعلم الناس الخير؟ لا أبدا، الشيطان ما يعلم الناس الخير، الشيطان يعلم الناس الشر، لكن الشيطان يعلم الناس الخير ليوصلهم إلى الشر. الشيطان يعلم الناس الخير ليوصلهم إلى الشر، وهذه مزلق خطير. فالشيطان علم أبو هريرة الخير ليوصله إلى الشر، لكن أبو هريرة أذكى منه، ما قبل كلامه وراح طبق كلامه، ما أقبل، حتى لا يقال إنه تعلم من إبليس. ماذا فعل؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي جرى، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خير، فصار من معلم أبي هريرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكاء وفطنة، فراح على قولة العامة راح إبليس بلا فائدة ولا جدوى، ما استفاد أي شيء من هذا إلا اللهم أنه سرق الطعام. يقول السائل رجل وقع في فاحشة الزنا مع امرأة من محارمه عندما كان طفلين، فماذا عليهما؟ نسأل الله عز وجل يحفظ لنا ولكم أعراضنا، وأن يحفظ بناتنا وذرياتنا. هذا أمر خطير اليوم، الملاحدة اليوم في الشرق والغرب ينشرون بطرق متنوعة الفواحش، ومن الطرق أنهم يزينون للناس فاحشة الزنا، بل وفاحشة الزنا بالمحارم. فالواجب أن نحذر أولادنا، أن نحذر بناتنا من هذا الأمر الخطير. على كل حال، ما دام أنكم كنتم دون التكليف فليس عليكم شيء، وأما إذا كان بعد التكليف فعليكم التوبة والاستغفار. والذي يظهر من السؤال أنه قال وقع في فاحشة الزنا، معناه أنه كان بعد التكليف. وقوله كنا طفلين، إذا كان يقصد طفلين يعني صغيرين عرفا، فمعناه ما يقع الزنا من الصغيرين عرفا وشرعا. فعلى كل حال يجب عليكم التوبة الصادقة والندم على هذا الفعل. وبهذه المناسبة أحذر الأمهات أن لا يتركوا البنات في البيوت لوحدهن، لا يتركوا البنات لوحدهن في البيوت. بعض الأمهات مع الأسف تترك البنات مع السائق، مع الطباخ، مع خالهم، مع عمهم. هذا غلط، لا سيما اليوم حيث أصبح الناس مع الأسف الشديد غير متدينين. بل ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المحرم القريب كالابن أو الأب إذا خشي منه أو ظن به الريبة أنه لا يخلى بينه وبين محارمه. هذه مسائل مهمة لا بد من التنبه لها. يقول السائل قوله سبحانه إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، المشيئة لله سبحانه أم للعبد؟ هذه مشكلة اللي يقرأ آية ويترك الآيات الأخرى، يقول فويل للمصلين ويسكت. طيب الله سبحانه وتعالى أثبت للعبد إرادة، ها يريدون أن تضلوا السبيل، ها لهم إرادة ولا ما لهم إرادة؟ لهم إرادة، يريدون أن يهدوا من أضل الله، إذن لهم إرادة. إذن ما معنى يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ معنى أن الله لو أراد أن يقهر العباد لقدر، فقدرته ها لا يتوقف عند حد، يقدر على أن يجعل العبادة كلهم كإبليس، ويقدر أن يجعل العبادة كلهم كمحمد صلى الله عليه وسلم، كن فيكون. هذا معنى الآية: إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولكن هذا ليس معنى أن العبد ليس له إرادة. العبد له إرادة، له مشيئة، لكن إرادته ومشيئته لا تخرج عن المشيئة العامة لله سبحانه وتعالى. لو شاء أن يشل أركانك لشل أركانك، ما استطعت أن تقوم من فراشك للصلاة. لو أراد أن يشل يد السارق ما استطاع أن يسرق. لو شاء أن يشل عضو الزاني ما استطاع أن يزني. هو قادر على ذلك ولا ليس بقادر؟ قادر. فلماذا يترك أهل الطائعين وما يفعلون والعصاة وما يفعلون؟ لأن الدار دار ابتلاء، ولا تكون المؤاخذة إلا عند المجاوزة الحد، كما لا تكون المفاضحة إلا بعد مجاوزة الستر والوصول إلى الجهر. هي قضايا مسلمة في دين الله عز وجل. فالعبد له مشيئة، ولذلك هو يعرف الهدايات العامة ويعرف الضلالات العامة، يعرف أن هذه حفرة فيوخر عنها. طيب إذا كنت تعرف أن هذه حفرة توخر عنها، تعرف أن هذه بدعة، هذه شرك، كيف تسأل غير الله عز وجل، تدعو غير الله؟ فالله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهو سبحانه إن ترك الضال وما أراد فلحكمة ولعدل، وإن أعان المهتدي وما أراد فلحكمة وفضل منه سبحانه وتعالى. والعباد متقلبون بين فضل الله وعدله. يقول السائل: عند كل وضوء والصلاة أشعر بحركة في الدبر وأشعر بخروج الريح، فما الحكم؟ الحكم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فيأتي الشيطان ويخيل إليه أنه قد خرج منه شيء، فلا يترك الصلاة فلا يدع الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول له: اللي بجوارك ترى وضوءك انتقل، حينئذ يخرج من الصلاة وإلا لا يخرج. يقول السائل: بعد التنوع بعد التبول تنزل قطرات بول، أنتظر وأول ما ينقطع أذهب للوضوء، ولكن أشعر بخروج قطرات بول مما يشق الوضوء، فذهبت إلى الطبيب قال: التهابات في البروستات، فما الحكم؟ الحكم أنك أنت تعامل معاملة المريض بسلس البول، مجرد ما أن ينقطع البول غسل وقم، ثم بعد ذلك ما يخرج من القطرات لست مؤاخذا عليه، وتتوضأ وتصلي. يقول السائل: ما علاج الفتور عن قيام الليل والتعبد في الثلث الأخير من الليل؟ نسأل الله أن يعيننا وإياكم على قيام الليل. يا إخوة، قيام الليل عبادة الصالحين، قيام الليل من أخص خصائص الفضلاء النجباء، وأقله ركعتان. ما الذي يمنعك من أن تصلي ركعتين من الليل ثم توتر، سواء من أول الليل، من أوسط الليل، من آخر الليل؟ انظر إلى نفسك يا عبد الله، تسهر من بعد العشاء إلى الساعة 11-12 ولا تقيم الليل، ثم لما يأتي وقت قيام الليل ما تصلي ركعتين والوتر؟ اتق الله، اتق الله عز وجل. بعض الناس مستعد ينام ويترك قيام الليل. نعم، قيام الليل ليس فرضا، لكن هذه فضائل، وأهل الفضائل يعاملون بالفضائل يوم القيامة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما تريد أن تكون أن يكون لك مقام محمود مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه المحمود؟ فتهجد من الليل. والله عز وجل مدح القائمين بالليل، قال: والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بالأسحار، وقيام الليل داء الصالحين كما قال العلماء رحمهم الله. وعلاج الفتور عن قيام الليل: أولا، القراءة في فضل قيام الليل. كلما تكاسلت اقرأ في فضائل قيام الليل، وأفضل من ما ورد في فضائل قيام الليل ما جاء في الترغيب والترهيب من فضائل قيام الليل. حط عليه صفحة، حط عليه علامة نشان، كل ما فترت اقرأ فيه. الأمر الثاني أن تتعاون أنت وزوجتك، أنت وأخوك، أنت وأختك، أنت وأهلك وأقاربك على التذكير بقيام الليل. الأمر الثالث أن تترك السهر وإذا كنت تسهر فأقم الليل من أول الليل. قد كان الصديق يقيم أول الليل وكان عمر يقيم آخر الليل، والأمر فيه واسع ولله الحمد والمنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لقيام الليل. يقول السائل: طال عمري أو طال عمرك؟ طال عمرك، أنا عمري 50 سنة، طال عمرك بعد على طاعة الله عز وجل. يقول: لقد ضيعت الكثير من الوقت في حياتي، أنا حاليا أشتغل في التجارة. في التجارة سؤالي هو الوقت، مثلا بعد صلاة الفجر لما أنا ما عندي عمل وأنا قفاضي وهدوء في البيت، هل أقضي هذا الوقت ساعتين وزيادة في حفظ القرآن والاستماع إلى مشايخ؟ ما دام ضيعت الكثير من العمر في 50 سنة الماضية، لا تضيع 50 الباقية. كان من السلف من إذا بلغ 40 طوى فراشه، قال: 40 للدنيا 20 للآخر. فأنت بارك الله فيك وسع، قسم أوقاتك كما تجعل أقل شيء 12 ساعة للدنيا في حياتك، اجعل لله عز وجل من هذه 12 ساعة 6 ساعات لله عز وجل. 12 و6 كم؟ 18. الباقي من الوقت كم؟ 6، خلها للنوم. 6 ساعات التي هي لله عز وجل، اجعل الساعتين للصلوات الخمس، تؤديها بهدوء سكينة. كل صلاة تأخذ منك، إذا قلنا ساعتين، 60 و60 120، قسم 120 على 5 صلوات، 25 دقيقة. أحسنت، قرابة 25 دقيقة. يبقى لك ساعتين، الساعتين هذه اجعلها ساعة لحفظ القرآن وساعة للاستماع لدروس العلم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح لكم المجال. تفضل. تفضل يا شيخ مبارك. نعم. أخوكم مبارك يقول: بعض أهل البدع يستدل بقوله تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نقول: لو كنتم صادقين في استدلالكم لما استدللتم بآية وردت في أمة من سبقنا، وتركتم ما ورد في أمتنا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد والذين تقوم عليهم الساعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: ألا إن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذ القبور مساجد. وتقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. فالآن نستدل باستدلالك ونترك هذه الأحاديث النبوية. القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ هذه الأحاديث ولا ينتبه لمن انتبهت أنت وأمثالك يا لكع ابن لكع؟ هذا أمر غريب والله. ثم لو تأمل الآية: فليس لمبتدع في القرآن حجة. خذوا قاعدة: ليس لمشرك ولا مبتدع ولا ظالم ولا فاسق حجة في القرآن. لن يجد حجة لشركه وكفره وبدعته وظلمه، أبدا لا يجد أحد دليل. وكل ما يستدل به اقلبها عليه، كل دليل يستدل به مبتدع مشرك أو عاص أو ظالم تجد أن في الدليل ما يرد عليه. لأن الله يقول: وقال الذين غلبوا على أمرهم. فحالهم كحالكم أنتم، غلبتم على أمرنا ونبذتم الموحدين ومنعتموهم ونابتموهم وأعطيتهم الألقاب وصرتم الغلبة لكم، فأنتم تتخذون القبور مساجد. الله قال: قال الذين غلبوا، ما قال: قال الذين علموا، ما قال: قال العلماء. فحالكم كحاله. الآن لو جاء موحد يقول لهم: يا جماعة اتقوا الله، هذا المسجد خالص، لا تحطوا فيه القبر، يأتي الغالبين يغلبونه ويدفنون الميت في القبر. ليش؟ الأخ وصى طيب وإذا وصى وصية جائرة، البيت بيت الله، كيف يجعل للميت فيه مكان؟ هذا أمر عجيب. لو كان حيا ما جاز له أن يقول هذا الحيز من المسجد لي أنا، لو كان حي. ليش؟ لأن البيت بيت الله. طيب إذا مات ليش يجوز؟ ما أدري، غريب جدا. كم من الآية تعرف أن ما في دليل؟ وقال الذين غلبوا على أمر المتخذين، كم من الآية من قبل من أول ما تقول فويل للمصرين تسكت؟ شنو اللي قبل الآية؟ قال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فحصل نقاش بين العلماء وبين الغالبين، بين العلماء وبين الجمهور. ماذا قال العلماء؟ الله قدم قول العلماء ثم أخر قول الغالبين جمهور الناس. ماذا قال؟ إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا، أي أهل العلم والدراية، ابنوا عليهم بنيانا، أغلقوا الكهف وخلاص انسوهم، ربهم أعلموا بهم، انتهت الإشكالية. لا تتخذون المكان مساجد ولا قبر ولا ولا. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فنحن نتبع العلماء الأئمة الحنفاء، وأنتم تتبعون من تتبعون، نسأل الله لنا ولكم الهداية. نعم تفضل يعافيك. نعم، هذه إشكالية كبيرة عند الناس أن المسجد النبوي موجود فيه قبر الرسول. أنا نسأل سؤال، هل المسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم على قبره؟ ها؟ لا. أين قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بيت، إذن في بيت عائشة. يعني لا القبر بني على المسجد، ولا المسجد أدخل في، ولا المسجد وضع في القبر. ما الذي حصل؟ الذي حصل عمر وسع المسجد من جهة القبلة. ليش؟ يتحاشى القبر، قبر من هذه الجهة. عثمان وسع المسجد من الجهة الغربية. ليش؟ يتحاشى القبر. من الذي أدخل البيوتات أمهات المؤمنين في المسجد ولماذا؟ الذي أدخل هم الغالبون. دائما نقول وقال الذين غلبوا على أمره، الغالبون وهو عبد الملك بن مروان، هو الذي الوليد بن عبد الملك، هو الذي أو يزيد بن عبد الملك، هو الذي زاد هذه الزيادة وأدخل بيوتات أمهات المؤمنين في المسجد. إذن ليس القبر في المسجد ولا المسجد على القبر. فالذي يقول هذا الكلام يلبس. ثم نقول تعال أنت تقيت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تستحي على وجهك، من أنت ومن وليك ومن فلان حتى تقيسه على النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود هذه الأحاديث الكثيرة؟ لذلك هذا الكلام لا يصح استدلال به. أنكر من أدرك من علماء التابعين هذه الواقعة، أنكروه على من؟ على عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا للمدينة ينفذ أمر الحاكم. ليش فعل الحاكم هذا الفعل؟ سياسة. ودائما القبور هذه سياسة، ترى سياسة. ليش؟ أموال، أوقاف يأخذونها يلهفونها يأكلونها، هي هذه القضية كلها، قضية كلها قضية دروشة على الناس لأكل أموالهم. كم تتوقع على قبر فلان أن يجمع سنويا؟ كما قال شاعر، هو شاعر أمير الشعراء أحمد شوقي، وأموات أحياؤنا من الجوع يموتون، وأمواتنا بألف ألف يرزقون. يذهبون إلى القبر ويعطون القبر أموال. يا أخي إذا كان القبر بحاجة إلى مال إيش ينفعك؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم تفضل. نعم، يقول أخوكم لو أن إنسان خرج من بلده إلى بلد آخر لطلب الرزق فهل هذه هجرة؟ إذا كان بلده بلد الإسلام وذهب إلى بلد إسلامي آخر لطلب الرزق هذا ما يسمى هجرة. الهجرة الانتقال من دار الكفر إلى دار الشرك، واضح؟ لكن من دار الكفر إلى دار الإسلام، أحسنت، من دار الكفر الظاهر ما تقهوينا، من دار الكفر إلى دار الإسلام. من دار البدعة إلى دار السنة، من دار الطاعة، من دار المعصية إلى دار الطاعة، هذه هجرة. أما لو أن إنسانا سافر من بلاد إسلامية إلى بلاد إسلامية أخرى لطلب الرزق ما يتم هجرة. نعم تفضل. عندنا مصلى قدام بيتنا، فأحيانا يحضر الإمام والإمام، لما يجيب الإمام يذكون واحد ما يعرف القرآن، فهل يحق لي أني أصلي بالبيت وقتها إذا جاء هذا؟ لا، لا يجوز ترك الجماعة بحجة أن الإمام ليس أهلا. لا يجوز ترك الجماعة بحجة أن الإمام ليس أهلا، لكن فأنت إما أن تصلي أنت بهم وتقول لهم أنا أحسن القراءة فقدموني إذا لم يأتي الإمام، أو أنك تذهب إلى مسجد آخر وتقيم الجماعة. نعم تفضل. مجرد ما أن يعلم أنه سيمكث أكثر من 4 أيام، فمذهب الإمام أحمد وهو الصواب الذي كان يفتي به شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه بمجرد ما أن يصل إلى هناك يعتبر مقيم لعلمه أنه سيمكث أكثر من 4 أيام. قال صلى الله عليه وسلم: حق الضيف 3 أيام بلياليها تكرمه، وجائزته يوم وليلة. كم صار؟ ثم لا يثبي أخاه فلينظر أين يضع رحله. خلاص صار مقيم. نعم تفضل. أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. تفضل مرة ثانية، ارفع صوتك. عند الشافعية قصدك؟ طيب. كذلك ايش يوم الجمعة؟ طيب اخوكم يسأل يقول شيخ منير يسأل يقول: السؤال الاول، ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ القنوت في صلاة الفجر كما تعلمون هو المذهب عند الشافعية وقول عند المالكية، والصواب ان القنوت في الفجر يجوز للنازلة وليس ثابتا على الدوام في صلاة الفجر. يجوز أن يقنت الإمام بالناس في الفجر، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، عند النوازل، وأما في غير النوازل فهذا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام. ويسأل أيضا عن حكم تعدد الأذان في يوم الجمعة، يعني يؤذنون أكثر من مرتين، بعض البلدان يؤذنون 4 مرات، بعض البلدان يؤذنون 3 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وسنته أنه كان وقت في أيامه للجمعة أذان واحد، ثم إن عثمان جعل أذانا قبل الأذان الثاني بمدة لينتبه الناس ويغتسلوا، وسكت على ذلك الصحابة، فصار إجماعا سكوتيا، مع أن ابن عمر وغيره كان لا يرى ذلك. فصار الأذان يوم الجمعة أذان لانتباهة الناس قبل دخول الوقت وأذان بعد دخول الوقت. وأما أن يزيد الناس بعد ذلك أذانين وثلاثة وأربعة وخمس فهذا ليس دينهم، هذا من البدع والمحدثات، والله تعالى أعلم. ها تفضل بك نختم. يلا. من أخذ بجواز القصر بمذهب مثلا، ولنقل مثلا الحنفية، هم أكثر من يرون جواز القصر مدة 15 يوما، أو بمذهب الشافعية 10 أيام مثلا، فهل له أن يجمع ويقصر؟ الجمع القصر للمسافر هذه مسألة متفق عليها بين الأئمة 4. أما الجمع بين الصلاتين فالجمهور الذين يرون الجمع يقولون الجمع للحاجة، الجمع إيش؟ للحاجة. اللي هو وقت المشي. أما أنت قاعد هناك شهر متك يحط يد اليد ليش تجمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا وقدوتنا جلس 18 يوما في غزوة تبوك ينتظر العدو يجي، هو ضاعن ولا متحرك؟ ضاعن قاعد ما هو متحرك، صح ولا لا؟ فكان عليه الصلاة والسلام يقصر، لأنه ما يدري كم سيمكث، ما يدري، يقصر ولا يجمع. لذلك الصحيح أن الجمع ليس ملازما للقصر كما يظنه البعض، هذا خطأ، الجمع للحاجة. على كل حال شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله على عيننا وراسنا، لكن لم يسبق إلى هذا القول. نعم.